أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن شيبة قال: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني من يومئذ إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري فلففت شعري، ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي، فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس، إن الله يقول في كتابه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد بن حارثة، فرأى امرأته زينب، وجاء زيد يشكوها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله، فنزلت: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآيات على نفسه، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى قوله تعالى: وكان أمر الله مفعولا. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بآيات من سورة الأحزاب، منها قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جاء حديث يتعلق بهذه الآية من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن؟ كأنه يعني ذكر الرجال في القرآن كثير، والنساء ما فيش آيات مخصوصة للنساء. والمعروف في اللغة العربية أنه إذا أريد جماعة فيهم الرجال وفيهم النساء يعبر بصيغة الذكور، حتى لو كان الإناث الأكثرين والذكور الأقل فيعبر بصيغة الذكور، فيدخل فيها الإناث. فلما يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المؤمنين، ويذكر المسلمين، ويذكر الصالحين، ويذكر المحسنين في هذه الصيغ، إن كانت جمع مذكر سالم، ولكن يدخل فيها النساء بالتبع، فيبقى المحسنين مقصود منها إن الله يحب المحسنين وكذلك المحسنات، والله يحب الصابرين وكذلك الصابرات. فهنا صيغة الذكور المذكورة في القرآن هكذا يعبر بلسان العربي، إذا كان ذكور وإناث فيعبر بالذكور ويقصد به الجميع. فالسيدة أم سلمة رضي الله عنها كأنها يعني أحبت أن يكون شيء من القرآن مذكور فيه النساء، ليه ما فيش حاجة مذكورة فيها النساء بخصوصهن؟ فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت هنا: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، كما يذكر الرجال. سيدة أم سلمة كانت من المهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت من مكة إلى المدينة، كانت من أول المهاجرات رضي الله تبارك وتعالى عنها. فذكر الله عز وجل هنا في هذه السورة، وكذلك ذكر في سورة آل عمران الإشارة إلى ذلك: فالذين هاجروا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فذكر استجاب لهم ربهم قائلا لهم سبحانه تبارك وتعالى ذلك، وأخبر إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الذكور يعملون الصالحات فالله لا يضيع ذلك، الإناث يعملن الصالحات فالله لا يضيع ذلك. فذكر الذين هاجروا، وكانت أم سلمة من المهاجرات رضي الله تبارك وتعالى عنها، إلى آخر الآية. هنا في هذا الحديث لما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت فلم يرعني، يعني فجأني لم أشعر إلا وحدث كذا، فلم يرعني منه يومئذ إلا ونداؤه على المنبر. قالت وأنا أسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي. قالت ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي، ومعنى الحجرة المكان المحجور، يعني كأن الغرفة بتاعتها كبيرة فبتقسم هذا المكان إلى حجر، إلى أماكن تحجر عليها بجريد ونحوه. فقالت هنا رضي الله عنها فجعلت سمعي عند الجريد، كأن الغرفة أو البيت بتاعها محجر بحجرة من جريد، فوضعت أذنها عند الجريد تتسمع ما الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عند المنبر إن الله يقول في كتابه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تتمناه رضي الله تبارك وتعالى عنها، ذكر المسلمات في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى والنص عليهن بصيغة التأنيث. قولها هنا وأنا أسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيت، أي المقصود يعني تسرح شعرها ليه تذكر هذا الشيء؟ كأنها تذكر أنها حافظة ومستحضرة لهذا الشيء. فالإنسان لما يكون مستحضر لقصة كانت زمان والآن يحكيها يقوم يحكي كل ما فيها، يبين مدى حفظه، إن حفظه قوي لم تنس شيئا، يعني تقول إن فكر الوقعة تماما، وكنت قاعدة بسرح شعري وبعدين جئت عند الجدار الذي من جريد وتسمعت لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لم أنسى ما قاله صلوات الله وسلامه عليه. الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جاء عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه يقول من فوض أمره إلى الله فهو داخل في قوله إن المسلمين والمسلمات، يعني الإنسان الذي أسلم نفسه وسلم وجهه وقلبه وبدنه لله رب العالمين، هذا الإنسان المسلم، يعني المطيع لله سبحانه، مستسلم لربه، يفعل ما أمره الله عز وجل به ويترك ما نهاه الله عز وجل عنه، هذا الذي فوض أمره إلى الله وأسلم نفسه إليه فكان مسلما، أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر المعروف ونهى عن المنكر وأتى بأركان الإسلام كما أمر الله جل. يقول عطاء ومن أقر بأن الله ربه ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسوله ولم يخالف قلبه لسانه فهو داخل في قوله والمؤمنين والمؤمنات. يعني يفسر هذه الآية، المؤمن الإنسان الذي صدق وأيقن ولم يقل بلسانه شيئا يكذبه قلبه، لا، وافق القلب اللسان، فبقلبه يشهد أن لا إله إلا الله وبلسانه يتلفظ بذلك، قلبه فيه محبة الله ولسانه ينطق بذلك، ما في قلبه من إيمان يظهر على لسانه يوافق القلب اللسان. قال فهو داخل في قوله والمؤمنون والمؤمنين والمؤمنات. والمقصد منه أن الإيمان عمل القلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإنسان المسلم هو الإنسان المؤمن، ولكن لما يذكر الإسلام والإيمان معا يبقى الإسلام دليل على الأعمال الظاهرة والإيمان المقصد منه الأعمال الباطنة. فإذا ذكر الإسلام وحده يبقى المقصود الجميع، إذا ذكر الإيمان وحده فالمقصود الجميع، إذا اجتمع الإسلام يبقى المقصود التفرقة بمعاني. قال والقانتين، قال هنا في والمؤمنين والمؤمنات، داء الإنسان الذي قال بلسانه ما يوافق قلبه. قال ومن أطاع الله في الفرض والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فهو داخل في قوله والقانتين والقانتات. القانت المخبت المنيب الرجاع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، المتواضع المزعن المسلم نفسه لله سبحانه. قنت الإنسان بمعنى خشع وذل وتواضع. وكذلك القانت المكثر من الدعاء الذي يدعو الله سبحانه تبارك وتعالى دليل على الذل والتواضع وطلب الرفع من الله سبحانه. قال عطاء: ومن صان قوله عن الكذب فهو داخل في قوله والصادقين والصادقات، الإنسان الذي يصون لسانه عن أن يكذب. قال: ومن صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرضية فهو داخل في قوله والصابرين والصابرات، الإنسان يصبر على طاعة الله، افعل كذا يفعل ويصبر، لا تفعل كذا ينتهي ويصبر، كذلك تنزل به بلية ومصيبة ورضية فيصبر لأمر الله، هذا داخل تحت هذه الكلمة والصابرين والصابرات. قال: ومن صلى فلم يعرف من عن يمينه وعن شماله فهو داخل في قوله والخاشعين والخاشعات. المقصد منها إيه؟ أنه الداخل في الصلاة لا يلتفت عن ربه سبحانه إلى شيء، ما هوش طول ما هو في الصلاة بيفكر في اللي جنبه ده هيقول له إيه بعد الصلاة والتاني هيقول له إيه، ما بيفكرش في الحسابات بتاعته والشغل بتاعه، ترك كل شيء وخشع لله سبحانه وتبارك وتعالى متوجها إليه في صلاته، هذا الخاشع وهذه الخاشعة. قال: ومن تصدق، هذا من قول عطاء، هذا من قول عطاء بن أبي رباح. قال: ومن تصدق في كل أسبوع بدرهم فهو داخل في قوله والمتصدقين والمتصدقات. ومش شرط أنه بدرهم، يمكن يكون أكثر، مش شرط كل أسبوع يكون في أقل أو أكثر، فمن تصدق وواظب على ذلك كان من المتصدقين الذين ذكر الله عز وجل في هذه الآية. قال: ومن صام كل شهر أيام البيض وهي 13 و14 و15 فهو داخل في قوله تعالى والصائمين والصائمات. ومش شرط أيام البيض فقط، أيام البيض أو غيرها، صام الاثنين والخميس، صام الاثنين وحده، الخميس وحده، من واظب على ذلك دخل تحت قوله سبحانه والصائمين والصائمات، هذا مع كونه يصوم الفرض الذي عليه. قال: ومن حفظ فرجه مما لا يحل فهو داخل في قوله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات. ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها، يعني أتى الصلاة بخشوعها بهيئاتها بركوعها بسجودها كما أمر الله فعدل صلاته وأقامها، قال فهو داخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهنا الإنسان الذي يفعل ما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى بخشوع وتواضع ويذكر الله سبحانه ويكثر من ذكر الله. ذكر الله ليس في الصلاة فقط، ولكن الصلاة إذا أديتها على هذا الوجه، على وجه الخشوع والتواضع والذل بين يدي الله سبحانه وعدم الالتفات عن هذه الصلاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، فإذا نهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر كان دائما ذكر الله على بالك على لسانك وفي قلبك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وإذا كانت الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر، كيف يكون ذكر الله اللي على طول على اللسان؟ طول ما الإنسان ذكر الله على لسانه هذا أشد له نهيا عن الفحشاء وعن المنكر. فالغرض أن المؤمنين يجعل الله عز وجل ذكره على ألسنتهم جائزة ومكافأة للإنسان المؤمن في الدنيا، مكافأة يستمتع المؤمن بذكر الله عز وجل، إذا أكل قال بسم الله، إذا انتهى قال الحمد لله، إذا قام قال بسم الله، إذا توجه إلى كذا ذكر الله، لا حول ولا قوة إلا به، تلاقي على لسانك دائما ذكر الله تستمتع به. لعل الإنسان في الأول في ذكر الله يقوم يستشعر أنه تعب، قال شوية وتعب كفاية بقى، ولكن شيء ورا شيء كلما واظب وداوم استشعر بلذة لذكر الله سبحانه، لقراءة القرآن يستشعر لذة عجيبة جدا في ذكره سبحانه. هذا الذي في الدنيا مكافأة من الله عز وجل للعبد المؤمن الذاكر الله سبحانه. فإذا كان في الجنة كانت المكافأة العظيمة جنة الله عز وجل، ويلهمون فيها التسبيح كما يلهم الإنسان في الدنيا النفس، النفس انت بتتنفس نفس رايح جاي انت مش داري بيه، تشعر انت بالنفس لما يتكتم نفسك، لما ما تعرفش تاخد نفسك تشعر بانك محتاج للنفس، اما وانت ما انتش مش مريض ولا مزكوم ولا غيره، النفس داخل طالع يلهمك الله وانت مش حاسس. فالله عز وجل يلهم عباده في الجنة ذكره مكافأة وجائزة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيذكرون الله في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس في الدنيا. لذلك كان ذكر الله عز وجل أعظم ما يكون. انظر إلى الترقي في الآية، بدأ بالمسلمين ارتقى المؤمنين أعلى أعلى لغاية آخر حاجة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مستحيل يكون إنسان ذاكرا الله كثيرا وامرأة ذاكرة لله عز وجل كثيرا ولا يكون فيهم باقي الصفات الموجودة. ضروري وأن يأتوا بذلك فيصلون في النهاية إلى المغفرة من الله والأجر العظيم. من الأحاديث حديث يذكره عن أنس بن مالك ونحوه عن عائشة رضي الله عنها. حديث أنس إسناده ضعيف في المسند، وحديث عائشة فيه المعنى وقد رواه الإمام البخاري. في الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى منزل زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، زينب بنت جحش. زينب بنت جحش كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بنت عمته، عمته أميمة بنت عبد المطلب، هذه بنتها. فهي زينب بنت جحش ابن رئاب، أبوها جحش ابن رئاب من بني أسد، فهو أسدي، فذلك قال زينب الأسدي، ولكن لا يمنع ذلك من انتسابها للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه اجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده، مع أنه يقال زينب الأسدي تنسب لأبيها، ولكن تشرف بنسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم أن اجتمعت معه في جده عبد المطلب. فالغرض أن السيدة زينب رضي الله عنها كان قد زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عبدا، هو رجل عربي، وخطفه بعض العرب وباعوه، فوصل للنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية، فوصل السيدة خديجة وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنه كذلك أسامة كان يلقب بحب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من زينب ابنة عمته. زينب شريفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. زيد يعني يعتبر أنه لا، ما هوش زيها، زيد كان عبدا وهي شريفة، ولذلك يمكن هذا الشيء عمل في نفسها شيء، إن هي شريفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأشراف، وبعدين تتزوج واحد كان عبدا في يوم من الأيام، فما طاقوش العشرة مع بعض. فزيد شكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أفارقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك، أرابك منها شيء؟ يعني في حاجة شفتها عليها عشان كده عايز طلقها؟ قال لا والله يا رسول الله، ما رأيت منها إلا خيرا، ولكنها تتعظم علي لشرفها، يعني هي شريفة وأنا إيش جبني لها، فهي أعلى مني، تتعظم علي لشرفها. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كان ربنا سبحانه قد أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إن زيد سيطلقها، زيد سيطلقها وأنت تتزوجها عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستحي، زيد يقول له سأطلقها، فيقول أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. فينزل القرآن يقول له ربه سبحانه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عز وجل عليه بفضله وبكرمه، خلقه ورزقه وسواه وعدله وأعطى من النعم العظيمة، ومن عليه بأن جعله معك وجعلك تحبه وجعلك تتبناه يوما من الأيام وجعلك تلقبه بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جعله لقب بذلك، ومن الله عز وجل. فالله من عليه، وأنت أيضا لك من عليه أنه كان عبدا وأنت الذي أعتقته وأنت الذي تبنيته وربيته عليه الصلاة والسلام. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. طب بتقول له كده ليه؟ قال وتخشى الناس، أنت خايف من الناس، يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخشى خلق الله لله عليه الصلاة والسلام، أخاف من الله عز وجل، وهو قال إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له، أو لأتقاكم لله وأخشاكم له. ولكن هنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة ابنه، يعني دي كان مرات ابن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان تبنى، لغاية ما أنزل الله تحريم التبني. فإذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة زيد الناس هيتكلموا، فكان يخشى إن الناس تتكلم، وخشيته صلى الله عليه وسلم إن ينفر الناس عن الدين، أن ينفر الناس عن الدين. يبقى خوفه صلى الله عليه وسلم مش خايف على نفسه هو صلى الله عليه وسلم، الخوف على دين رب العالمين الداعي إلى الله. لو أن سمعته تلوثت بشيء نفر الناس عنه، فكان تنفيرا عن دين الله، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الناس ذلك يقوم ينفرون عن دين الله، ولكن الأمر لا، ده ربنا قال لك إن أنت هتتزوجها في يوم من الأيام، يبقى لا تنصحه بذلك، ما تقولوش أمسك عليك زوجك، يبقى هنا أمسك عليك زوجك هذه خشية من الناس، أنت تخاف من الناس الآن. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرى، لما تزوجها ودخل بها وعاش معها وانتهت حاجته منها، إنه مش عايزها لأنها أشرف منه فلا يطيق أن يمكث معها. فلما قضى زيد منها وطرى زوجناكها، زوجناكها يعني لا محتاج لولي لها أن يزوجك، ولا محتاج، لا ده خلاص زيد طلقها وإحنا لزوجناك هذه المرأة بعدما قضت عدتها. فكان التزويج من عند رب العالمين لنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت السيدة زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتصرح بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إني فضلت عليهن بثلاث، فضلت عليهن بثلاث، أن الله زوجني من فوق سبع سماوات، ربنا هو اللي زوجني، وذكرني في القرآن، وكان السفير لي جبريل عليه السلام، يعني جبريل هو اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكانت الغيرة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم شديدة في كل أمر من الأمور، والغرض منه أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تريد أن تظفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدها أو بأطول فترة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنهن كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، فمرة من المرات أخبر أنه يموت قبلهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنكم تظنون أنكم تموتون قبلي، بل أنا أموت قبلكم عليه الصلاة والسلام. عرفوا أنه هو حيموت الأول عليه الصلاة والسلام. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أقرب لحوقا بك أو أسرع لحوقا بك، طالما أن أنت هتموت الأول، طب عايزين برضو يكونوا معه صلى الله عليه وسلم اللي تلحقه، مين هتلحقك الأول، أينا أسرع لحوقا بك؟ قال: أطول كن يدا، أطول كن يدا. وسكت صلى الله عليه وسلم، معجزاته صلى الله عليه وسلم يخبر أنه هو حيموت الأول صلى الله عليه وسلم، وأطول كن يدا تكون بعده. فجعلنا يزرعن أيديهن، من إيدها أطول من الثانية، فكانت السيدة سودة رضي الله عنها أطول يد فيهن. بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفترة وجيزة ماتت السيدة زينب هذه رضي الله تبارك وتعالى. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن كانت أقصر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا قالت: فعرفنا ما الذي قصده صلى الله عليه وسلم، عرفنا. قالت أن السيدة زينب رضي الله عنها كانت أكثرهن صدقة، كانت تحب الصدقة، ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أطول كنا يدا، يعني الأكثر صدقة من كنا، فلم يفهمنا ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. هنا لو كان قال الأكثر صدقة من كنا كان هيحصل إيه؟ يوم كل واحدة تنافس الثانية تتصدق أكثر، لعل الصدقة تكون لله ولعلها تكون لغير الله. فجاء الجواب الحكيم من النبي الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، إنه ذكر شيئا لا يفهمنه إلا بعد ما يموت عليه الصلاة والسلام يفهمنا ذلك. فكانت السيدة زينب أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم تصدقا، تتصدق منين؟ فكانت تعمل بيدها عليه رضي الله تبارك وتعالى، كانت تعمل بيدها، تعمل غزلا وتبيعه وتتصدق بثمنه، تخرز خرزا وتبيعه وتتصدق بثمنه رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكانت أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدق. في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قسم الأعطية ودون الدواوين ووزع على الناس الأعطيات، فجعل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن لها عطاء من بيت المال. فلما جاء العطاء إلى السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها ووضع أمامها، إذا بها تغطي هذا العطاء، تغطيه مش عايزة تشوف، مش عايزة تشوف حتى لا تفتن بهذا المال. ثم أمرت من يتصدق به، بقوا يتصدقوا بهذا المال، وكان عطاء النبي صلى الله عليه وسلم يربي على 5000 عطاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدقت ثم كشفت الغطاء وجدت في النهاية 85 درهما، اللي بقي لها من ألوف الدراهم 85 درهما رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد ذلك، يعني ده لي عطاء عمر السنة دي معيش لغاية ما يجي لي عطاء تاني، مش متعودة انها تاخد، متعودة انها تعطي رضي الله عنها، فكان انها ماتت بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل الله عليه لكتم هذه الآية، لو كان يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم من القرآن أو من الوحي لكتم هذه الآية اللي فيها قوله سبحانه: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فيها المعاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام، فتقول: لو كان كاتما شيئا لكتم هذا، وحاش له صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.